امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين سبيل النجاح في هذه الحياة الدنيا. فمن أطاع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم فقد نجا من عذاب الله جل وعلا ودخل في رحمة الله تبارك وتعالى. أما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمره فقد دخل في عذاب الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى لم يجعل النجاة لأحد من هذه الأمة أي من بني آدم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. والاتباع معاشر المسلمين ليس لفظا ليس قولا بل هو قول وفعل. يا معاشر المسلمين اعلموا ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فيا معاشر المسلمين ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو السبيل الى مرضاه رب العالمين. ولا يجوز لاحد من هذه الامه بعد بعثة محمد مهما كانت ديانته وملته ومحنته لا يجوز له ان يؤمن باي دين الا هذا الدين ولا يقرا احد على دينه. ان اراد النجاة ففي دين محمد صلى الله عليه وسلم وان اراد الهلاك ففي غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. انما معاشر المسلمين ندعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكثير منا يقول نحبه اكثر من انفسنا واولادنا ونسائنا والدنيا وما فيها ولكن الواقع يكذب ذلك. والدليل بين واضح في بيوت الله جل وعلا في يوم الجمعه. أين المسلمون في بداية الخطبة في معظم مساجد المسلمين في يوم الجمعة؟ أهذا الذي تقلب في بيته إلى هذه الساعة وإلى ما بعد الأذان أهذا مستمع محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن يوم الجمعة هو أعظم يوم طلعت عليه الشمس. إن يوم الجمعة هو عيد المسلمين. إن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوقفها عبد مسلم يدعو الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. إن يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله جل وعلا. ولكن أين المسلمون؟ النصف ما زالوا على فرشهم والنصف الآخر ما زال على المقاهي وامام المحلات وفي الشوارع. هؤلاء المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم

انما هي اعمالكم اصليها لكم ثم وفقكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا عبد الله، اما علمت ان الله تبارك وتعالى لا يظلم احدا؟ اما علمت ان الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. كيف يهديك الله تبارك وتعالى وانت من لست نائما على فراشك حتى اوشكت الجمعه ان تقترب؟ يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني، توجهوا بسبل الهدايه الي انا الله اوفقكم اليها. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. يا من خرجت بيت الله جل وعلا وبلست فيه مكانك الان تبيع وتشتري، اما علمت ان الله تبارك وتعالى قادر على ان يمحق بركه تجارتك، على ان يصيبك بسوء انت تغنى عنه لانك تركت بيته في هذه الساعه؟ يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. يا عبادي انكم تصدرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم تصدرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. فيا من اذنبت في حق ربك جل وعلا وفي حق نبيك صلى الله عليه وسلم تغفر عنك، وعاهد ربك جل وعلا ان تكون من المبكرين لصلاه الجمعه في يوم الجمعه باذن الله جل وعلا. فان الاجر عظيم معاشر المسلمين، من اتى في الساعه الاولى اي مبكرا لصلاه الجمعه فكانما تقرب الى الله جل وعلا ببدنه بجمل، ومن اتى في الساعه الثانيه فكأنما قرب إلى الله جل وعلا بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب إلى الله جل وعلا كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب إلى الله جل وعلا دجاجة، وفي الخامسة بيضة. فيا معاشر المسلمين، إن الأجر في يوم الجمعة على التذكير لصلاة الجمعة، فمن أتى مبكرا فله الأجر والثواب عند الله جل وعلا، حتى إذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة تستمع إلى الخطبة وطوت صحفها، فمن يكتبك عند الله جل وعلا ممن صلى الجمعة؟ فيا عبد الله اتق الله تعالى، يا عبد الله اتق الله تعالى، واريد ان اقول لك: انظر بعيني قلبك قبل عيني راسك الى السماء وارتفاعها حتى ترى قدره الله جل وعلا، وهل هذا الذي في السماء قادر عليك ام لا؟ انظر الى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والارض واسطارها والبحار وامواجها والفصول واسمانها والاوقات واتيانها، والى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، ترى ان الكل يشهد بجلال الله ويقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكره. فيا عبد الله يذكرك ربك جل وعلا وتنساه، يذكرك تبارك وتعالى وتنساه، ذكرك الله عز وجل بصحة بعافية بزوجة بولد بمال بجاه بسلطان بمنعة بكرامة، ذكرك بالإسلام

أن الله حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. تذكر أن الله يراك ولا تراه، تذكر أن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تذكر أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فيا هذا، ما الذي دعاك لمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استخفافا به؟ أبغضا له؟ والله يا معاشر المسلمين، لتفكر الواحد منا في نبيه صلى الله عليه وسلم وما كافده من أجله لفداه بنفسه وروحه وماله وولده. ولكن يا معاشر المسلمين، إننا نريد الجزاء الحاضر. إذا ألمت بنا مصيبة قلنا يا الله يا الله يا الله، وإذا كنا في رغد من العيش نسينا الله تعالى ونسينا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك نسينا كتابه. نبي ما قال فرقت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد كتاب الله وسنته. اتقوا الله، وعليكم بالسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وما أكثر هذا الاختلاف في هذا الزمان. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، وعاهدوا ربكم جل وعلا بالحضور مبكرا يوم الجمعة، يمتلئ بكم المسجد قبل الصلاة كما يمتلئ بكم بعد الصلاة. تكونوا على هذا العهد مع ربكم جل وعلا ومع نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى تكونوا ممن قال فيهم النبي: من أطاعني دخل الجنة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.